إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون واخشوا ربكم وخافوه واقنعوا بما أعطاكم واستعدوا لصالح العمل قبل أن تداهمكم ساعة الأجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، حديثنا اليوم هو عن عالم من عوالم الكون العظيمة، وعن جند من جنود الله العجيبة، صادق الإيمان لا يملك إلا أن يحبهم وينزل من قدرهم ومكانهم. نصروا الدين وحموه وقاموا بالحق وبذلوه، يصرف الله بهم حادثات البشر ويسوق سبحانه بأفعالهم الحوادث والعبر. من سمع منهم بصدق لهج لسانه بالتسبيح والتعظيم، ليس لهم بل للذي خلقهم وبإبداع محكم سواهم، يكونون في كل مكان أراده الله، فهم في النار ولا تضرهم، وهم في الجنة كذلك، وهم في السماء وهم في الأرض، هم مع الميت في قبره ومع الحي في حياته، شهدت لهم أراضي الجهاد ولأمر الله دوما في القياد. إنهم رسل الله، إنهم عالم الملائكة، فأعظم بهم من عالم كريم، كله طهر وصفاء، كرام أتقياء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإيمان بوجودهم وبما صح من أعمالهم وإنزالهم منازلهم أصل من أصول الإيمان، بل لا يصح إيمان العبد ما لم يؤمن بهم. قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ورد في الصحيح أن خلقهم من نور، خلقهم عظيم يدل على عظمة خالقهم. هذا جبريل عليه السلام جاء في وصفه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام رآه وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق، بجناح منها رفع قرى قوم لوط ثم ألقاها. وإذا كان حملة العرش 8 فها كوصفا لواحد منهم. روى أصحاب السنن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسافة 700 سنة، وفي لفظ: خفقان الطير مسافة 700 سنة، يقول الملك: سبحانك حيث كنت. فلا إله إلا الله، ما أعظمه، هذا خلق من خلقه، فكيف به سبحانه، جل في علاه وتقدس وعظم كبرياؤه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أودع الله سبحانه فيهم قوة تغنيهم عن الطعام والشراب، فلا يأكلون ولا يشربون. وما قصة أضياف إبراهيم من عليه السلام من الملائكة عنا ببعيد؟ أما عددهم فأنى لبشر أن يعلم ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كفاك أن تعرف أنه جاء في في الصحيحين أن في السماء البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أن أزمة النار التي تبلغ 70,000 زمام يجب كل زمام 70,000 ملك فيبلغ عددهم إذن 4,900,000,000 ملك. وهؤلاء من يجرون النار هذا عددهم وهذا بأسهم فكيف ببقية الملائكة؟ جاء في آيات القرآن والسنة وظائف بعض البعض وظائف بعضهم فمنهم الروح الأمين جبريل عليه السلام رسول الله لرسله من البشر ومبلغ الوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور ومالك خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ورضوان خازن الجنة وملك الموت الموكل بقبض الأرواح والملك الموكل بالقطر والمطر وحفظة بني آدم والكتبة للحسنات والسيئات وملك العذاب وملك العذاب وملك الجبال وغيرهم عز سبحانه كيف نظمهم وعلمهم. لا يفترون عن تسبيحه لا ينقطعون عن عبادته ولا يملون من ذكره. وصفهم ربهم بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وملائكة الله تتقرب بالسجود للرب المعبود بل إن السماء على ثقلها صار لها أطيط من ثقل سجداتهم وطول عباداتهم. وفي الحديث أطت السماء وحق لها أن تئل ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله ساجد أو راكع. أيها المبارك هؤلاء الملائكة الذين عظم خلقهم وكثر عددهم هم مع ذلك أمام ربهم في خشية وخضوع وذل وخنوع قال ربهم فيهم وهم من خشيته مشفقون. وجاء عند البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. وفي حديث النواس بن سمعان قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا وسجدوا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرى. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. فما أظلم الإنسان بعد هذا وما أجهله وما أعتاه وما أطغى يوم أن يتكبر وأن يترفع على ربه ومولاه. أيها المبارك والملائكة لهم بك علاقة فمذ كنت نطفة أوكل الله بك ملكا وحين خرجت صار معك ملكان يلازمانك عن يمينك وشمالك والملائكة الحفظة لك إن أطعت ربك. ثم تحضر الملائكة يوم موتك فامرؤ تقبضه ملائكة الرحمة وآخر تجره ملائكة العذاب حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإن كان من أهل الخير كان معه ملائكة تبشره وتثبته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هم الملائكة. الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان وحبهم أمر واجب جزاء ما قاموا به من نصرة لأهل الدين ومن عبادة للرحمن. والتفكر في خلقهم ليستدل بذلك على عظمة ربهم طريق أهل العرفان. فاللهم ارزقنا وارزقنا معرفتك والإيمان بك وبملائكتك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خلق فأبدع وحكم فشرع وخفض من خلقه من شاء ورفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهؤلاء الملائكة الذين عظم خلقهم وقربوا من ربهم يستغفرون لك يا ابن آدم إن تبت وإلى ربك نبت، ويدعون لك بالجنة فما أشرفها من دعوة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. دعوات ملائكة هي حرية بالإجابة، والملائكة يستغفرون لك ويصلون عليك إذا بقيت في المسجد ذاكرا لربك. وفي الحديث الصحيح والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. وتصلي الملائكة على معلم الناس الخير وتصلي على أهل الصفوف الأولى من الصلاة. والملائكة تحبك إن أحبك ربك، وفي الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وأنت رائم في رضي الله تعالى عنه. وها هي الملائكة تبحث عن مجالس العلم وتشهدها وتحفها بأجنحتها في حين أنها تنفر من مجالس اللغو والرفث والعصيان، فشتانا بين المجلسين. والملائكة الكرام تحضر يوم الجمعة وخطبتها وتكتب الحاضرين على حسب سبقهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول والثالث، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر، فيا لله كم من سابق قد كتب في أول صحفهم وكم من امرئ طويت صحف الملائكة وهو لم يدركها لتأخره وتباطئه. أيها الفضلاء، وللملائكة علينا حق ألا نؤذيهم وألا نفعل ما ينفرهم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير وتماثيل، فما أجدر المرء إلى أن ينقي بيته من التماثيل والصور المعلقة وغيرها قدر إمكانه. ولا تقربوا البيت إذا كان فيه كلب عدا ما أذن فيه، وهو كلب الصيد أو الزرع أو الغنم أو الحراسة إن احتيج إليه، أما من لم يحتج لحراسته فلا. وقد قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، رواه البخاري. ولا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، ثبت ذلك في الصحيح. ومثل الجرس مزامير الشيطان من الغناء، فكم من امرئ لا تقربه الملائكة في سفره لأنه جعل الغناء رفيقه، وكم رائحة الثوم والبصل وغيرها مما يؤذي. فلا تكن أيها المبارك حين تصلي سببا لتأذي الملائكة وتأذي عباد الله بمثل هذه الروائح. وبعد أيها الكرام، فهذه تذكرة بعالم من خلق الله هم من حولنا ولا نراهم، حق علينا الإيمان بهم والتعرف على أمرهم ومحبتهم. أتم الله إيماننا ورزقنا برحمته الجنة وهي أشرف آمالنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم واكف المسلمين شرورهم يا قوي يا قادر. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، واجعلهم وما في أيديهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة الشر والسوء، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وسرائرنا وأعمالنا وأحوالنا وأخلاقنا وسائر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا من خزائنه ملأ، يا من تتابع إحسانه وعطاؤه، يا من يقول لشيء كن فيكون، يا من مقاليد السماوات والأرض بيده، نسألك اللهم أن تنزل علينا من بركات السماء وأن تخرج لنا من بركات الأرض وأن تجعل ذلك قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء والإنعام يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.